فصل. فإذا رجع قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قفل، متفق عليه. ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبيه رضي الله عنهما، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زارني أو زار قبري كنت له شفيعا أو شهيدا، رواه أبو داود الطيالسي. ويصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. إذا رجع. ها؟ فإذا رجع قال. إيه ذكر معروف. قال: ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما. العلماء رحمهم الله ذكروا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب المناسك، مع أن الأنسب أن تذكر في الجنائز في زيارة القبور، ولا لا؟ نعم. لكنهم ذكروها في المناسك لأن الناس كانوا في السابق يشق عليهم الإتيان إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بسفر مستقل، فكانوا إذا قضوا من المناسك عرجوا على المدينة فأتوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزاروا قبره. قال: تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما. لكن هل يجوز أن يشد الرحلة لأجل زيارة القبر؟ نقول: لا، لا يجوز. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. إذن لا يجوز أن ينشئ السفر لأجل زيارة القبر، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. واعلم أن الزائر أو الذاهب إلى المدينة إما أن يشد الرحلة للمسجد، أو يشد الرحلة للقبر، أو لهما معا. فأما الأول فمشروع، وهو شد الرحل للمسجد، وأما الثاني فممنوع، وهو شد الرحل للقبر، وأما الثالث وهو أن يشد الرحلة لهما معا، يعني يشد الرحل لأجل المسجد والقبر. فمقتضى القاعدة الشرعية أنه يمنع، مقتضى القواعد أن يمنع، لأنه إذا كان إفراد القبر بشد الرحل يمنع، فكذلك إذا انضم إليه غيره، يعني إذا كان الآن لو شد الرحل إلى القبر انفرادا منع، فكونه أيضا يضم إليه زيارة المسجد فكذلك، لأن المحرم إذا اجتمع معه مباح وجب اجتنابهما جميعا. هذه القاعدة. ومع ذلك قال العلماء: لا بأس بذلك، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هل هي كزيارة بقية القبور؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام في الواقع ليست زيارة شرعية، بمعنى كزيارة بقية القبور، فليست زيارته كزيارة القبر البارز الظاهر الذي يوقف عنده ويسلم عليه وما أشبه ذلك، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم محجوب بجدار، بل بثلاثة جدران. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه ب3 جدران، فقبره عليه الصلاة والسلام محاط ب3 جدران. ومن ثم لما كانت زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست كزيارة المشروعة لبقية القبور، رخص كثير من العلماء بزيارة النساء مع منعهم من زيارة النساء لبقية القبور، يعني يقول: زيارة المرأة للمقابر حرام إلا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه. ووجه استثنائهم هذا قالوا: لأنها زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليست زيارة مشروعة، الزيارة مشروعة أن الإنسان يقف عند القبر البارز الظاهر فيسلم ويدعو، وهذا في قبر الرسول عليه الصلاة والسلام غير متأتي. طيب، وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما. وهل الزيارة هنا ظاهر كلامه أنها عامة للرجال والنساء؟ أما الرجال فلا ريب في استحبابها. أما النساء فظاهر النصوص أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهن كزيارة غيره، لا فرق. لكن من استثنى من العلماء من استثنى النساء فوجه استثنائه ما سبق من أن حقيقة الزيارة أنها زيارة صورية فقط، كما صرح به شيخ الإسلام رحمه الله، أنها زيارة صورية. طيب، وقبر صاحبيه رضي الله عنهما، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زارني أو زار قبري كنت له شفيعا أو شهيدا، رواه أبو داود الطيالسي. والحديث ضعيف، وحديث ضعيف. وأيضا بعض العلماء يستدل: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وهذا أيضا حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. إيه، من لم يزرني فقد جفاني. نعم، يودع الحديث. قال: ويصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا، إلى آخره. طيب، ماذا يقول عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل إذا أراد الدعاء يستقبل القبر أو يستقبل القبلة؟ يقول: يقف عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله أفضل ما جزى نبي عن أمته. ويتقدم قليلا ويسلم على أبي بكر، ثم يخطو خطوة ويسلم على عمر رضي الله عنه. طيب، أما إذا أراد الدعاء هنا، هل الدعاء مشروع؟ هل يشرع أن يرفع يديه هنا أو لا؟ في الواقع غير مشروع. وأقبح من ذلك من يرفع يديه مستقبل القبر كأنما يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام، واضح؟ طيب، وكذلك عند بقية القبور، هل إذا أراد أن يدعو عند القبر، عند صاحب القبر أو عند القبر، هل يستقبل القبلة ويرفع يديه، أو يستقبل القبر ويرفع يديه، أو لا يرفع يديه أصلا؟ هو الأصل في الدعاء رفع اليدين، لكن هو رفع اليدين قد يكون فيه شيء، فتح باب في الواقع، أن الناس يأتون إلى القبور لأجل الدعاء. طيب، هنا مسألة نعرج عليها. ما هي الحكمة من زيارة القبور؟ ما هي الحكمة من زيارة القبور؟ نقول: بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. إذن الحكمة من زيارة القبور الاعتبار والاستغفار. الاعتبار بالنسبة للزائر، والاستغفار بالنسبة للمزور. إذن في زيارة القبور فيها فائدتان: فائدة تتعلق بالزائر وهي الاعتبار وتذكر الآخرة، وفائدة تتعلق بالميت المزور وهي ما يحصل من الاستغفار والدعاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ثم اعلم أيضا أن زائر القبور إذا زار القبر لا يخلو من أحوال، اللي يزور القبور لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يزور القبور ليدعو أهلها، وهذا شرك. يذهب إلى القبور ليدعو أهلها: أسألك يا صاحب القبر أن تفرج عني كذا أو ما أشبه ذلك، فهذا شرك. الحالة الثانية أن يزور القبور ليدعو الله عندها، وهذا بدعة. لماذا؟ لأنه لو سأل الله عندها ثم أجاب الله عز وجل سؤله، ربما ظن أن ذلك ببركة هذا الميت. يقول: اذهب إلى القبر الفلاني تجاب عنده الدعوات وتفرج الكروبات وما أشبه ذلك. الثالث أن يزور القبور ليدعو الله بأهلها، بأن يجعلهم وسائل ووسائط، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وهذا أيضا حرام وشرك. يذهب يقول: أسألك اللهم أني أسألك بحق فلان. في الأولى يدعو أهل القبر، يقول: يا فلان فرج كربتي، يا فلان كذا وكذا، يسأله مباشرة. الثانية، الحالة الثانية، يسأل الله عز وجل لكن عند القبر. الثالثة، يسأل الله لكن يجعل الميت وسيلة إلى إلى إلى إلى تحقيق المقصود، فيقول: اللهم إني أسألك بحق فلان أو بحق الولي الفلاني أن تحقق لي كذا وكذا. فهو جعل الميت الآن واسطة، كما قال الله عز وجل: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. زلفى هذه كم؟ 3. الحال الرابعة: أن يزور القبور لتهيج الأحزان، لتهيج الأحزان، بحيث كلما تذكر أباه أو أمه ذهب إلى القبر ليزوره، فهذا أيضا ينهى عنه، لأنه ربما يدخل في النياحة. نياحة، لأن قال الشيخ الإسلام: كل ما هيج المصيبة فهو من النياحة، كل شيء يهيج المصيبة فهو من النياحة. فبعض الناس كلما تذكر، يعني رأى رؤيا في الليل أو تذكر أباه أو تذكر أمه، يذهب إلى القبر. الحال الخامسة: أن يزور القبور ليدعو لأهلها. والحال السادسة: أن يزور القبور للتذكر والاعتبار. وهذان النوعان الخامس والسادس هم المشروعان. واضح يا إخوان؟ إذن الآن إذا رأيت أحد يزور القبور لا يمكن أن يخرج عن هذه الأحوال. نعيدها: الحال الأولى أن يزور القبور ليدعو أهلها، وهذا شرك أكبر. والحال الثانية أن يزور القبور ليدعو الله عندها، عندها يعني يدعو الله عندها، فهذا أيضا بدعة وليس له أصل، ويخشى أيضا أنه يعتقد في هذا الميت إذا أجيب الدعاء. الحال الثالثة أن يزور القبور ليدعو الله بأهلها، والباء هنا لأي شيء؟ الاستعانة، كتبت في القلم، نعم الاستعانة، فيقول: اللهم إني أسألك بحق فلان، بحق فلان. والحال الرابعة أن يزور القبور لتهيج الأحزان والتذكر، لتذكر الميت، فهذا أيضا ينهى عنه لأنه من النياحة. والحال الخامسة أن يزور القبور للدعاء لأهلها، لأهلها. شف الآن أهلها، إذا حطيت لام صار مشروع، فغير الحروف تنقلب الأحكام، لأهلها فهذا مشروع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. والحال السادسة أن يزور القبور للتذكر والاعتبار، فهذا أيضا مشروع، لقوله عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. نعم. ويصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواهم من المساجد إلا المسجد الحرام، رواه مسلم، وقوله عليه السلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. طيب، يقول: ويصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأطلق المؤلف كم يصلي، وهذا ليس له حد. واعتقاد بعض الناس أنه لا بد أن يصلي 40 فريضة، فريضة يعني كم يوم؟ ها؟ كل يوم 5 فرائض، أي يعني 8 أيام، 8 أيام. أو بعض العوام أيضا أنه لا بد أن يصلي 5 أوقات، كل هذا ليس له أصل، يصلي ما تيسر من غير تحديد، يعني لو بقي يوما أو يومين أو 3. فاعتقاد أنه يمكث في المدينة مثلا مدة 50 فريضة، يعني 8 أيام وما شبه ذلك، أو يصلي 5 أوقات، كل هذا ليس له أصل. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا. هذا أخذ بعض العلماء كالنووي رحمه الله وابن عقيل من الحنابلة، أخذوا أن الزيادة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها حكم المزيد، فما زيد على مسجده قل لا يدخل فيه، لأن الإشارة تعين المشار إليه، المشار إليه. فقول الصلاة في مسجدي هذا يعني المراد الذي كان في زمنه عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فما حصل من زيادة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحصل فيه هذا التضعيف، هذا التضعيف. ولكن جمهور الأمة على خلاف هذا، وأن الزيادة لها حكم المزيد، بدليل فعل الصحابة رضي الله عنهم، فالصحابة زادوا في المسجد ومع ذلك كانوا يصلون في هذه الزيادة، كانوا يصلون في هذه الزيادة. طيب، صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه خير من المسجد النبوي، الصلاة في المسجد النبوي خير من 1000، والصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000، والصلاة في المسجد الأقصى خير من 500. إذن أفضلها المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى. ولذلك لو نذر أن يصلي ركعتين في الأقصى أجزأه أن يصلي في الأقصى والنبوي والمسجد الحرام، ولو نذر أن يصلي في المسجد النبوي ركعتين لم يجزه في الأقصى وأجزأه في المسجد الحرام، ولو نذر أن يصلي ركعتين في المسجد الحرام لم يجزئه إلا فيه، لم يجزئه إلا فيه. نعم أي سلمني على الرسول. سبحان الله. الآن أنت في التشهد إذا قلت السلام عليك أيها النبي وش الحكم؟ تبلغه ولا لا؟ تبلغ وانت جالس، أي خالفه الناس، هذا خالفه جمهور الأمة أنه يقول السلام عليك أيها النبي، يعني يريد أنه كيف يقول السلام عليك أيها النبي يخاطبه، يعني يأتيه بكاف الخطاب مع أنه ميت. أجاب العلماء عن ذلك قالوا إنه يقول السلام عليك أيها النبي يخاطبه بكاف الخطاب لشدة استحضار، شدة استحضار كأنما النبي عليه الصلاة والسلام بين يديه، وعمل الأمة على خلاف فلبي مسعود. نعم. يقول صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. نقول هنا الصلاة في مسجد النبي خير من ألف صلاة فيما سواه، ولكن هذه المضاعفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالمسجد، فبقية حرم المدينة لا يتشمله هذه المضاعفة، ولم يقل أحد من أهل العلم إن بقية حرم المدينة تضاعف فيه الصلاة، الخلاف في الحرم المكي. الحرم المكي يعني هل المضاعفة خاصة بالمسجد الذي فيه الكعبة أو يعم جميع الحرم؟ هذا فيه خلاف قوي بين العلماء. أما في المسجد النبوي فلم يقل أحد إن مضاعفة الصلاة تشمل جميع حرم المدينة، وإنما هي خاصة بالمسجد، خاصة بالمسجد. طيب، خير من ألف صلاة، إذن المضاعفة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هنا هل تشمل الفريضة والنافلة؟ نقول نعم، كل صلاة في المسجد خير من ألف صلاة في مسواه، ولكن مع هذا الأفضل أن يجعل النوافل في بيته حتى في المدينة. إذا أردت أن تصلي النافلة فكونها في بيتك خير من كونها في المسجد. كيف هذا؟ المسافر ما عليه نوافل. نقول له هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام، صلاة في مسجدي هذا خير من في صلاة فيما سواه، وقد كان يصلي النوافل أين؟ في بيته، بل قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لكن ما فعل في المسجد أو ما شرع فعله في المسجد يفعل. أما كونك مثلا الإنسان يقول أيما أفضل أن يصلي مثلا السنة الراتبة بعد العشاء أو بعد المغرب في المسجد النبوي أو في بيتي؟ في البيت أفضل، في البيت أفضل. وهو إيش؟ ما هو أصلا شوف، السنة كما تكون بالفعل تكون بالترك، ليست السنة دائما فعل، قد يسن لك ترك الشيء. فمثلا هل الأفضل المسافر أن يصلي الرواتب أو يتركها؟ أفضل أن يتركها. كيف تقول خير يا أخي تحرمنا أن نصلي بعد المغرب؟ نقول الحمد لله، الدين الشرع بأي شيء؟ بالتأسي والاقتداء، بالتأسي والاقتداء. فالسنة كما تكون في فعل الشيء تكون في ترك الشيء صحيحا مقيما. نعم، ترك السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر لا يصلي من السنن إلا راتبة الفجر والوتر، كان لا يدعهما لا حضرا ولا سفرا، بل حتى على الراجح لو أتم الصلاة، يعني لو قدر أنه أتم بمن يتم الصلاة وصلى الرباعية أربع ركعات لا يشرع له أن يصلي الراتبة، لا يشرع له أن يصلي الراتبة، لأن إتمامه هنا أصلي ولا عارض؟ عارض. يقول نعم إلى المسجد. وقوله عليه الصلاة والسلام، وقوله عليه الصلاة والسلام يعني لقوله لا تشد الرحال، لا تشد، لا هنا نافية أو ناهية؟ ناهية، لا نافية، لو كانت ناهية شف الفعل مرفوع لا تشد، وفي بعض الروايات لا تشد بالسكون على أن لا ناهية. إذن الحديث ورد بروايتين، رواية برفع بضم اللام على أنها إيش؟ نافية، ورواية بسكون اللام على أنها ناهية، ولا منافاة بينهما، لأن النفي بمعنى النهي، نفي بمعنى لا تشد، هذا نفي بمعنى النهي. لا تشد الرحال جمع رحل، وهو ما يوضع على الراحل على البعير، إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. المسجد الحرام المراد به مسجد الكعبة، مسجد الكعبة. وهذا دليل أو من أصرح الأدلة على أن المراد بالمسجد الحرام هو مسجد الكعبة لا بقية الحرم، وأن المضاعفة خاصة بأي شيء؟ خاصة بمسجد الكعبة. كيف ذلك؟ يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى المسجد الحرام، ومعلوم أنه لا يجوز لأحد أن يشد الرحل إلى مسجد من مساجد مكة. ولو قلنا المسجد الحرام عموم الحرم لكان مع ذلك أنه يجوز أن تشد رحل إلى المسجد القطري أو مسجد في العوالي أو مسجد في الجودرية، ولا أحد يقول بهذا. وهذا يدلك على أن المراد بالمسجد الحرام خصوص الكعبة، خصوص مسجد الكعبة، خصوص مسجد الكعبة. طيب ومسجد هذا ومسجد أقصى متفق عليه.